عاد إلى الوطن عن طريق الجوي يوم الثاني الخميس وفد حزب العمل الكوري برئاسة ري سو يونغ. عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية بعد زيارته لجمهورية الصين الشعبية.